على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في إباحة الأكل من الغنيمة قبل القسمة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي من فصول هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فهديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد يشتمل على فصول كثيرة، منها إباحة الأكل من الغنيمة قبل القسمة. الغنيمة ما يغنمه المسلمون المجاهدون من الكفار، وهذا لا يخلو أن يكون إبل أو بقر أو غنم أو أمتعة تبقى وتتمول، هذه يحرم الأخذ منها قبل القسمة، ويعتبر الأخذ منها غلول، والغلول كبيرة من كبائر الذنوب. من غل شيئا قبل القسمة أتى به يوم القيامة يحمله على رقبته. النوع الثاني أطعمة، طعام، زيت، زبيب، عقب، تمر، وهكذا. هذه أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منها والأكل وإن لم تخمس، لأن هذه ما تصبر تؤكل، ويستفاد منها للوقت الحاضر، وربما أخرت القسمة فتفسد. والشيء الجاهز للأكل ما تحرم منه النفوس الجائعة، لأن الغالب في المجاهدين أنه في أمس الحاجة إلى الأكل، يأكلون ما يتقوون به على الجهاد في سبيل الله. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم الأكل مما هو جاهز للأكل. نعم. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله عنهم لا يتصرفون إلا باطلاعه وإذنه. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. قال ابن عمر: إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس. ذكره أبو داود. وانفرد عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا. وقيل لابن أبي انفرد عبد الله بن المغفل رضي الله عنه الصحابة، بحيث وجد يوم خيبر جراب مليء بالشحم والودك، أخذه وقال: لا أعطي من هذا أحدا، يعني هذا أنا غنمت وحدي، وهذا ما يصلح أن يؤخر لأنه ربما فسد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه ويقول ذلك فتبسم عليه الصلاة والسلام. فتبسمه عليه الصلاة والسلام إقرار لعبد الله بن المغفل بأن ظفر بهذا الودك والسمن وحده ولا يعطي منه أحدا، ولو كان لا يجوز له ذلك لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقره على ما لا يجوز. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. قيل لابن أبي أوفى من الصحابة رضي الله عنهم: كنتم تخمسون الطعام، يعني إذا أصلتم طعام عسل أو سمن أو أقط أو تمر أو زبيب أو أي شيء من أنواع الطعام ترفعونه مع الغنيمة ليخمس؟ فقال: لا، كان المرء إذا يأتي إلى الطعام الذي وجد في الغنيمة فيأخذ حاجته منه بدون تخميس ولا يخمس. فهذا دليل على أنه لا يلزم تخميس الطعام. نعم. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوزة في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأتربتنا منه مملوءة. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا نأكل الجوز. الجوز نوع من الحبوب التي تؤكل طرية ما تحتاج إلى طبخ ولا تهيئة في الغزو، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة، يعني نأخذ في الجراب، في الجراب الذي معنا، في المزاود والأكياس التي عندنا معنا، نأخذ بها من هذا الجوز والحبوب، نأخذه بدون تخميس. فصل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. فصل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، هذان خصلتان ذميمتان يترفع عنهما المسلمون في الجهاد في سبيل الله. فالنهبة النهب، يعني الأخذ من الناس قبل أن يغار عليهم، قبل أن يقاتلوا وقبل أن يستولوا عليهم. إذا استولى المسلمون على الكفار فكل ما بين أيديهم حلال لهم، لكن يغيروا عليهم ليلا أو في وقت غفلتهم فينتهبوا منهم شيئا من الإبل أو من البقر أو من الطعام، هذا ينبغي أن يترفع عنه المسلمون، لأن المسلمين مع عدوهم يكونوا صرحاء، يكون أعمالهم بينة واضحة، ما يتسللون بالخفاء ويأخذون منهم الشيء. نهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة إذا ظفر بالعدو من المشركين، ما يقطع أذنه ويقطع لسانه أو يقطع يده سواء كان حيا أو ميتا، ما يجوز هذا، وإنما يؤسر ثم الإمام يرى رأيه في الأسير، إن شاء قتله وإن شاء استرقه وقسمهم على المسلمين الغانمين، وإن شاء باعهم ليتقوى بهم على الجهاد في سبيل الله. فالمسلمون يكونون صرحاء واضحون، أعمالهم واضحة جلية لا خفاء فيها، ولا يتسللون تسللا يسرقون سرقة، لا، وإنما يجاهدون في سبيل الله، فما استولوا عليه من مال الكفار فهو حل لهم إذا استولوا عليهم القوة والغلبة. والمدنة كذلك يترفع عنها المسلمون، ما يقطعون الأذن، يقطعون الأصبع، يقطعون اللسان، يقطعون كذا من الإنسان وهو حي أو ميت، يترفعون عن هذا لأنهم هدفهم أن يعبد الله وحده، وليس هدفهم الانتقام أو الأذى أو التسلط على الكفار بأي نوع من أنواع الأذى، لا، وإنما يكون أقوياء أشداء بالنسبة للكفار يخيفونهم ويرهبونهم وأن يستولوا عليهم أسروهم. إذا استولى المسلمون على الكفار أسروهم بالسلاسل والحبال حتى يسلموهم للإمام للقائد يتصرف فيهم بما يراه مناسبا. نعم. وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا، وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت. وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لا تغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. يقول صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة فليس منا، يعني يغير على الناس وقت الليل أو وقت القيلولة أو وقت الخوى وينتهب أموالهم، لا، لأنه ربما جرى الصلح بيننا وبينهم، ربما كذا ربما كذا، فيقاتلون الكفار علنا. وذكر أبو داود رحمه الله في سننه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، يعني جوع وشدة، فأصابوا غنما فانتهبوها، ما يدرى لمن هي، وإن قدورنا لتغلي باللحم، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، يعني ينثره بالتراب ويفركه حتى لا يؤخذ، لأنه لو رمى القدر هكذا والتراب اللحم لربما جاء بعض الناس وأخذ اللحم وغسله، لكن يرمله بالتراب حتى لا يستفاد منه، يقول إنه لا يحل. ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، يعني في حكم الميتة في حكم الحرام، وفي رواية: أو أن الميتة ليست بأحل من النهبة، يعني كلاهما حرام، قاس النهبة على الميتة. نعم. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. كذلك ما يغنمه الإنسان من الغنيمة يجوز له أن يستفيد منه وقت الحرب، يحارب به، لكن يأخذه معه بعير أو غنمة أو بقرة أو ثوب، يأخذه يستفيد منه باستمرار حتى إذا أعجفها، يعني الدابة أهزلها، أهزلت وضعفت، ردها، قال: خذها هذه غنيمة اغتنمتها. يقول: لا، المفروض تردها علينا حينما تجدها، ما يجوز لك أن تنتفع بها إلا حالة الحرب. حالة الحرب لها أحكام خاصة، فيباح للمسلم أن يستعين بمال الغنيمة في حال الحرب، وبعد انفكاك الحرب لا يجوز له. ويحذر صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ الرجل دابة من الفيء يعني من الغنيمة حتى إذا أجفها يعني أضعفها وضعفت ردها وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه يعني يلبسه وقت طويل فإذا أخلقه يعني ضعف وهبلي ردها قال هذا غنيمة هذا فيء خذوه ردوا عليها وهو المستفاد منه لا تنتظر حتى يفنى ويتلب. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الغلول. وكان يشدد في الغلول جدا ويقول هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلامه مدعم قالوا هنيئا له الجنة قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال شراك أو شراكان من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلول. الغلول هو أخذ المال قبل القسمة. قد يأخذ المرء يجد مالا من مال الفيء من مال الغنيمة يأخذ منه شيئا قبل القسمة فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما قتل أو مات غلامه مدعم قال الصحابة هنيئا له الجنة قال كلا لا ليس في الجنة كما تزعمون أو تظنون بل إني أرى الشملة العباءة أو الرداء أو الشرشف الذي أخذه يوم خيبر قبل القسمة يشتعل عليه نارا والعياذ بالله. فلما سمع ذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم أتى بشراك أو شراكين شراك نعل وقال خذوا هذا من الغنيمة قال ولما الآن ترده شراك أو شراكان من نار. فما ينبغي للمسلم أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة أو يأخذه يستعمله ثم يرده كل هذا يعتبر من الغلول. وقال أبو هريرة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره فقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك على رقبته لقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. يقول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الغلول وهو الأخذ من بيت المال أو من الفيء أو مما هو يجب أن يقسم على عموم المسلمين أو هو يصرف في مصالح المسلمين ما يستظفر منه أحد بشيء يحرم ذلك. والكثير من الناس والعياذ بالله وخاصة في هذه الأزمنة لما ضعفت الأمانة وضعف الدين وقل الإيمان صار الكثير منهم لا يبالي بالأموال التي تصل إليه من حلال أو حرام والعياذ بالله. وإذا قدر أن يأخذ من بيت مال المسلمين شيء أخذه ولا يبالي أو أخذ رشوة أو أخذ شيئا من الحرام ما يبالي بهذا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة تيعر، الشاة تيعر يعني صوت يعني ترغى يعني تظهر الصوت، وهي على رقبته يحملها لأنه غلها قبل القسمة أو أخذها غلولا. ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يا رسول الله، أغثني أغثني، فكني من هذه، أغثني، أبعدها عني. فقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. يأتي وعلى رقبته فرس راكب عليه، بدل ما يركب الفرس، الفرس راكب عليه، وهو الفرس له حمحمة، له صوت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فكني من هذا الذي ركبني. يقول الرجل يركب الفرس، فإذا الفرس راكب على الرجل يوم القيامة، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد بلغتك، هذه جنايتك بنفسك. وهكذا على رقبته رقاع يعني خرق، رقاع صامت ذهب أو فضة على رقبته يحمله، وهو لا يستفيد منه شيئا الآن، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، أنت الذي ضررت نفسك، أنت الذي أخذت المال الذي لا يحل لك، فأنت تأتي به يوم القيامة تحمله على رقبتك. وقال في بعض غزواتهم وقالوا في بعض قال صلى الله عليه وسلم لمن على ثقله يعني أمتعته ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، لما مات قالوا: هو هنيئا له الجنة. قال: هو في النار، هو في النار، خرج للجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف يكون هذا في النار وقد خرج للجهاد في سبيل الله؟ فذهبوا يتفقدون أحواله فلينظرون، فوجدوا عباءة قد غلها، وجد عباءة في المغنم فقال: هذه تصلح لي، وخذها ولبسها ولم يقدمها، ولا يجوز له ذلك، فتشتعل عليه نارا يوم القيامة والعياذ بالله. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من المغيبات يخبر بها الأمة زجرا ونهيا لهم عن أن يتعاطوا ما حرمه الله، كما أطلعه على من عقوبة من يتعاطى النميمة، عقوبة من يتعاطى الكلام في أعراض الناس، عقوبة أكلة الربا، عقوبة هكذا المتعاملون بالإثم والعدوان. أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على عقوبتهم في الدار الآخرة ليزجر الأمة. نعم. وقالوا في بعض غزواتهم: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: وفلان شهيد، فقال: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكان عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه فقال الصحابة رضي الله عنهم: فلان شهيد، يعني قتل في المعركة، وفلان شهيد، وفلان شهيد، حتى أتوا على الثالث قالوا: فلان شهيد، قال: كلا، لا لا تقولوا شهيد، هذا رأيته في عباءة غلها تشتعل عليه نار، ما يصير شهيد، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. اذهب ابن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنادي في الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني هذا تحذير للأمة عن الغلول. وتوفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا، ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. وتوفي رجل في معركته ووقعة خيبر، فقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، خرج للجهاد في سبيل الله وقتل مات يصلي عليه. النبي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، أنا ما أصلي عليه. فتغيرت وجوه القوم، تأثروا لهذا أثرا بالغ، رجل خرج من أهله وماله ليجاهد في سبيل الله، وتوقف النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه لسبب عظيم، ما هو؟ فلما رأى عليه الصلاة والسلام تغير وجوههم وتأثرهم لهذا، أراد أن يبرهن عن هذا، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا، شيء نكرة، يعني وإن كان شيء يسير. قالوا: ما رأينا، يعني متاعه واضح بين، ما معه شيء مسروق أو كذا. ففتشوا فوجدوا في متاعه خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، ما له قيمة، لكنه ربما استحسنها وأخذها، ما بينها في المغانم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الغلول حرام وإن كان شيء يسير. وكان إذا صاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤدب أمته ويبين لهم الحق، فمن استجاب فهو الفائز السعيد، ومن تأخر أراد أن يزجره عليه الصلاة والسلام. نادى النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة من كان عنده شيء من الغنيمة فليحضره حتى يخمس يقسم بين المسلمين. فأتى بعض المسلمين بما غنموا، ثم بعد فترة جاء واحد بهذا الزمام، الزمام الذي يوضع في رقبة ورأس البعير يقاد به ما يسوي شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ يعني ما تأخرت؟ قال: نعم سمعته، ما أنكر، قال: سمعته. قال: ما منعك أن تجيء به؟ كأنه تأخر على الإتيان، ما منعك؟ فاعتذر بعذر رضي الله عنه، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: دعه معك تأجي به يوم القيامة. أحب أن يؤدب أمته ويزجرهم في أمور الآخرة ويعلمهم، وربما قسى على بعضهم زجرا له وتأديبا له وردعا لأمثاله خشية أن يتجرأ الناس. فالإمام يؤدب قومه وصحبه بما يراه مناسبا. فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أن نيته كانت سيئة نحو هذا، أنه كان ناوي يخفيه، ثم إن دعاه داعي الإيمان وأحضره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعت بلالا حينما نادى؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تحضره يوم نادى بلال؟ أبدى عذره، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه عذره. فحري بالمسلم أن يحرص على براءة ذمته مما يدخل عليه من بيت المال أو يدخل عليه شيء لا يحل له، فيستغفر به أو ينفرد به أو يأخذه ويخفيه، حرام عليه ذلك. فمن أخفى شيئا لا يحل له اليوم يظهره الله جل وعلا علانية أمام الملأ، يفضحه أمام الملأ، يأتي به يحمله فرس، شاة، غنيمة، دراهم، دنانير، ثياب، أي نوع يأتي بها يحملها يوم القيامة والعياذ بالله. فحري بالعبد أن ينصح لنفسه ويبتعد عن الحرام ولا يسلط نفسه على ما حرم الله. أرجو الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما علمنا وما سمعنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.